الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله لعل الباب الذي نحن بصدد مدارسته من موطئ مالك بن أنس رحمه الله هو نعم ما جاء في الوتر بعد الفجر نعم تفضل سبق القول أن الوتر له وقت موسع هو وقت اختيار يمتد من بعد صلاة العشاء التي تؤدى في وقتها إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر فقد خرج وقته دل على ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أوتر في أجزاء الليل ودل على ذلك أيضا فعل أصحابه الأخيار الذين كان بعضهم يبادر بأداء الوتر قبل أن يأوي إلى فراشه وبعضهم يؤخره حتى يستيقظ من الليل من أي أجزاء الليل ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى لكن إذا نام المرء ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فإنه يصلي وتره قبل أن يصلي الفجر فلذلك ترجم مالك رحمه الله تعالى أو ذكر هذه الترجمة التي هي الوتر بعد الفجر يقصد بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر لا بعد صلاة الفجر لأن صلاة الفجر مقصود بها في القرآن الصلاة المفروضة وإن كان كثير من الناس ونحن منهم في بلدنا نقول عن نريد بصلاة الفجر راتبة الفجر ما في الأصل فهي كما في كتاب الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا المقصود الصلاة المفروضة في الترجمة إذن ما جاء في الوتر بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر فإن استيقظ المرء وقد طلع الفجر صلى وتره إن اتسع له الوقت بحيث لا تفوته صلاة الجماعة صلى ورده فهمت الورد وشنو يعني ما كان قد رتبه من ركعات يصليها بالليل إن ضاق الوقت عليه بحيث تفوته صلاة الجماعة أو خشي أن يخرج وقت الصبح صلى يعني هناك تفصيل لأهل المذهب إذا كان خشي أن تطلع الشمس فإن اتسع الوقت لأن يؤدي الوتر وركعتي الفجر والصلاة المفروضة قبل أن يخرج الوقت فعل وإن ضاق الوقت صلى الوتر وصلى الصبح وصلى الفجر عندهم بعد طلوع الشمس وإن ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا ما تدرك به صلاة الصبح اقتصر على الفريضة واضح كيف؟ وفي قول لمالك رحمه الله أن المرأة يقطع الصبح لأجل الوتر، يقطع الصبح لأجل الوتر لأنها تفوت بصلاة الصبح. وقول مالك هذا يكاد يقترب به من قول من رأى وجوب الوتر كما سبق من قول سحنون رحمه الله الذي كان يرى أن تارك الوتر يؤدب ويعزر. ذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله أن هذا أخذه من مما داخله من فقه الحنفية بسبب الأسدية التي كان قد أخذها عن أسد ابن الفرات رحمه الله تعالى. مالك ذكر في هذا الباب كما سبق أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه استيقظ فسأل أمر خادمه أن ينظر ما صنع الناس، يريد بذلك ماذا؟ يعني هل صلوا أم لم يصلوا، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فلما أخبره الخادم وقال له إن الناس قد انصرفوا من الصبح، قام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. لكن الأثر هذا عن ابن عباس لم يصح. وكذلك أجمل مالك فيما في البلاغ الذي بعد هذا، فذكر عن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم ابن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم قد أوتروا بعد الفجر. ما معنى الفجر هنا؟ طلوع الفجر عنده كما سبق. ثم هذا الذي ذكره بلاغا، هذا الذي ذكره بلاغا عن هؤلاء الصحابة والتابعين فصله فقال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. لذلك ذكر هذا الأثر عمن؟ عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود. فرواية لكن هذه الروايات عن كل من عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت ضعيفة للانقطاع، مع أنها موقوفات. ما أبالي، يعني يؤخذ من هذا لو صح هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود أنه يعني إذا أقيمت صلاة الصبح وكان يصلي الوتر لأنه نام عنه مثلا أو نسيه، فإذا حصل له ذلك فعنده لا بأس بذلك فيمكن تداركه. هذا الذي ينبغي أن يؤخذ من كلام عبد الله بن مسعود إذا صحت الرواية عنه، وليس معنى ذلك والله أعلم أنه تقام الصلاة أو أنه يؤخر الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر مختارا. وكذلك ذكر يعني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. لو صح هذا الأثر لكان المقصود به الاحتجاج لما يراه مالك من آكدية صلاة الوتر بحيث يقطع لها الصبح، لكن الظاهر الله أعلم أن الفريضة لا تقطع للنافلة. وأنتم تعلمون بأن المالكية يرون قطع الفريضة للفريضة الفائتة إذا كانت من يسير الفوائد. ثم ذكر قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول. الأثر قبل هذا أثر عبادة بن الصامت، هذا إمام، أثر عبادة بن الصامت كان إماما ولا مأموما؟ الإمام يحكم، هو أملك، أليس هو أملك بالإقامة؟ من الأملك بالإقامة؟ الإمام. إذن إذا لو قدرنا أن هذا الأثر صح عن عبادة بن الصامت وهو إمام وهو أملك بالإقامة لكان له ذلك، واضح كيف؟ لكن واحد عامي يعني يجي الإمام يقيم الصلاة يقول له استنني غير أن أصلي، لا، لو افترضنا أن هذا الأثر صح عن عبادة بن الصامت لكان له وجه. ما الوجه؟ كونه إماما وهو أملك بالإقامة، بخلاف الأذان فإن المؤذن أملك به وهو مؤتمن عليه، فلو صح لما كان فيه إشكال لأنه إمام قوم وهذا عالم وصحابي، وكان يرى أن ماذا؟ أن يعني الصبح مفوت للوتر، فأسكت اللي قالوا انتظر حتى أصل. فلا ينبغي أن ننظر في بعض الآثار وأن نحملها ما لا تحتمل. وسيأتي لنا أنه إذا أقيمت الصلاة ما له فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أوتر، وينه الأثر اللي قريته علي هذا؟ وينه الأثر؟ البلاغ. أي طيب أجحفت بحق الذي يسرد، تفضل. هذه الرواية عن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد صحيحة، صحيحة، لكنها مقاطع، يعني بمعنى أنها رواية عن تابعين وليست رواية عن الصحابة. وأنتم تعلمون بأن هناك فرق يعني من أصول بعض الأئمة الاستدلال بأقوال الصحابة بخلاف من دونهم، فإنهم عند جمهور العلماء ليس مما اختلف في كون ذلك ليس حجة يرجع إليها. إذن الرواية عن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد صحيحة وهي مقاطع، وهي مقاطع. إذن قال إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة، وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يعني هذا يشك هل قال إني لا أوتر بعد الفجر أو قال إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة. الإيتار بعد الفجر عالمنا وجهه، لكن بعد الإقامة هذه فيها شيء، وهو أن المرأة إذا كان بالمسجد ولم يكن قد شرع في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن ينشئ نافلة، لأن هذا الإنشاء يدخل نصاً في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وحيث قلنا بأن الوتر ليس بواجب فهو ليس بواجب. إذا كان خارج المسجد ينظر، كونه خارج المسجد ليس كمن هو داخل المسجد. ومهما يكون فإن قول عامر عبد الله بن عامر بن ربيعة هذا لا ينبغي أن يحمل على أنه يعني يؤخر الوتر إلى ما بعد الفجر، وإنما هذا حالة نوم أو حالة نسيان. إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. ولهذا ثم قال زيد. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر، هذا بنحو ما تقدم من التفصيل والقيود لا مطلقا، لأن الحديث موجود. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة أو فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فهذا هو الوقت. أي. ثم علق مالك على هذه الآثار بما يوجهها التوجيه الصحيح، بما يوجه، تفضل. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، هذا وإنما أتوقف، وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، وفي يعني حكمه من نسيه، وفي حكمه من نسيه. نعم. ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك، ومفهوم التعمد أن من لم يتعمد بأن نسي أنه يمكنه أن يصليه بعد أن يطلع الفجر بالقيود التي سبقت، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وهذا في سنن أبي داود عن أبي سعيد. نعم. والأحاديث في ذلك كثيرة، وهي مبادرة الليل بصلاة الوتر بحيث لا يدرك المرأة الفجر وهو لم يصلي، ما لم يكن ذلك يعني في نوم أو نسيان. تفضل. باب ما جاء في ركعتي الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. هذا ما جاء في ركعتي الفجر. ركعتا الفجر هما ركعتان معدودتان من الرواتب، معدودتان من الرواتب، هما ركعتان، ووقتهما إذا طلع الفجر. فمن صلاهما قبل طلوع الفجر عامدا فليستا بركعتي الفجر، ومن صلاهما أيضا بعد طلوع الفجر شاكا فإنهما ليستا بهاتين الركعتين، ولو تحرى ولو فينبغي أن يصليهما بعد طلوع الفجر. ومما تختصان به عند أهل المذهب أن لهما نية خاصة، لهما نية خاصة، ولهذا يعني من دخل المسجد ولم يكن قد صلاهما وأراد أن يجتزئ بركعتين فبأي نيتين يصليهما؟ يصليهما على أنهما ركعتا الفجر، لأن تحية المسجد ليس لها نية خاصة، كي يجي داخل الجامع بغي يصلي زوج ركعات هذوكما، لكن ركعتا الفجر لهما نية خاصة. إذن هناك وقت وهناك ماذا؟ نية. وهما في مشهور مذهب مالك ليستا بسنة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والوتر، وإنما هما رغيبة. هذا اصطلاح عندهم، هذا عندهم اصطلاح. فالرغيبة هي ما دون السنة وفوق المستحب، عندهم اصطلاحات، ولا سيما المغاربة عندهم اصطلاحات. المالكية البغداديون عندهم ما ليس بواجب هو سنة ولا مندوب، تقريبا اصطلاح البغداديون اصطلاح البغداديين قريب من اصطلاح الأصوليين، لأن الأصوليين عندهم الواجب زيد والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ها؟ والمغاربة والمغاربة يعني من حيث الجملة هذا التقسيم عندهم صحيح، ولكنهم أغرقوا في التفاصيل، قالوا هذه سنة مؤكدة وهذه سنة زيد، هذه رغيبة وهذا مندوب هذا نفل، كثرت وقت بينا زروق رحمه الله في شرحه أن هذا فيه شيء من الاضطراب، شيء وقد بين ذلك في مراقي السعود اللي كان حصل لها من الأول، بينها صاحب المراقي هذه. لا ريب أن ما ليس بفرض متفاوت، ما ليس بفرض متفاوت في الآكدية. مثلا الركعتان اللتان قبل المغرب اللي حب يصلي، واحد كان مجمع في المسجد مش تحية المسجد، كان واحد جالس في المسجد وصلاهما، هل هما مثل راتبة الظهر؟ لا، صلوا قبل المغرب ركعتين، إيه كونها لمن شاء هي النافلة كلها لمن شاء. والراتبة ثم جاء الحديث فدل على أن أفضل الصلاة صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن غير الواجب متفاوت في الآكدية. ركعتا الفجر هي راتبة ولا لا؟ راتبة، لكن هل تسوى بركعتي راتبة الظهر؟ لا، لأن ركعتي الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد صلاة من النوافل مثلها كما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، هذا يدل على ما كان يتركها سفرا ولا حضرا. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن غير الواجب متفاوت في الآكدية، لكن بهذا التفصيل الذي ذكره يعني بعض أهل المذهب رحمهم الله تعالى فيه شيء. فهم يسمونها كيف؟ وقالوا هي الرغيبة الوحيدة في الصلوات. ويقول في ابن عاشر رحمه الله في هذا، يقول فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. فجر رغيبة وتقضى للزوال، شو معنى تقضى للزوال؟ يعني ينتهي وقت أداء وقت قضائها الزوال، وقت أدائها قبل الصبح، قبل ما تصلى الصبح. فإذا صليت الصبح فلا تصلى عندهم، سيأتي الكلام على هذا. فإن لم تصلى صلىها الإنسان بعد طلوع الشمس إلى أن تزول الشمس ويدخل وقت الظهر. فجر رغيبة وتقضى للزوال والفجر يقضى أبدا وبالتوال. وش معنى وبالتوال؟ ترتيب، ترتب عندهم، ترتب الفوائت في نفسها ويرتب يسيرها مع الحاضرة. وقد جاء في هذه التسمية حديث ضعيف. هذه التسمية نتاع الرغيبة تسميتها بالضبط يعني جاء فيها حديث ضعيف، وهو ما رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدع الركعتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب. يعني قريب من هذه التسمية، لكن عندهم الرغيبة راكم فهمتوا المصطلح نتاعها، يعني وهي أنها دون السنة وفوق المستحب. إذن هاتان الركعتان يعني هما من الرواتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها، ولكن ركعتي الفجر كان عليهما أشد مداومة. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح الذي فيه بأنه حافظ من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فقال رضي الله تعالى: حافظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته. في بعض العلماء قالوا ركعتين لبعد المغرب إذا صلاهما الإنسان في الجامع ما تكفيش، كانوا يسمونهما صلاة البيوت، صلاة البيوت، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. وهذا متفق عليه، لكن جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ذكر 40 بعد 40 قبل الظهر أو بعد الظهر 40. العلماء يقولون بأن كلا منهما روى ما رأى، فروى ابن عمر هذا وروت أم المؤمنين أكثر من ذلك. فذكر ابن عمر رحمه الله في هذا الحديث ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أم المؤمنين كما قلت روت بأن قبل الظهر 4. كما سبق فإن ركعتي الفجر أفضل الصلوات بعد الفرائض، اختلف الناس في المفاضلة بينها وبين ركعتي بين الوتر، والظاهر والله أعلم أن الوتر يعني أفضل منها، وإن كانت ركعتي الفجر أيضا قد جاء عن بعض العلماء أنهما واجبتان، ومنهم الحسن البصري رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم. نرجع إلى الحديث. نعم. الحديث الذي أورده مالك هنا، وهو حديث عبد الله بن عمر أن أخته حفصة، فهذا الحديث أخذه عن أخته، أخذ في صحابي عن صحابي وصحابي عن أخته، فهمت كيف؟ ليه أخذه عن أخته؟ لأنها أدرى بما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، لكونه كان يصلي ركعتي الفجر في داره في بيته. عن عبد الله بن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح صلى ركعتين، هذا يدل على المبادرة بصلاة هاتين الركعتين بمجرد انتهاء المؤذن من الصلاة، متى كان معلوما بأن الأذان قد تم في الوقت، المبادرة بهما في أول ما ينتهي المؤذن من الصلاة. صلى ركعتين خفيفتين، التقى وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها على وصف هاتين الركعتين بأنهما خفيفتان، لكن هذا من الخفة النسبية. أنت إذا رأيت شخصا يطيل الصلاة واعتدت أنه يطيل ثم صلى معك أو رأيته يصلي مرة فخفف، واش تقول؟ تقول خفف. خفف كيف يعني؟ هذا هو المقياس تاع خفف. هل خفف معنى ذلك قعد زوج دقائق؟ هل قعد ثلاثة؟ لا، يعني مثلا إذا كان قد اعتاد أن يصلي ركعتين في عشر دقائق هذه صلى في خمسة، فالتخفيف هنا ما المراد به؟ النسبة، يعني هم زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم اعتادتا أن ترياه يطيل، فجاء إلى هاتين ركعتين فكان يخففهما. لماذا يخففهما؟ ليبادر إلى صلاة الصبح في أول وقتها كما كان ذلك شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المقصود بالتخفيف، فيفهم على هذه على هذا النحو. حديث حفصة هذا عبد الله بن عمر عن حفصة رواه مسلم من طريق مالك به، من طريق مالك به، وقد علمتم بأنهما خفيفتان وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الموالي. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن إبلا. نعم. حديث عائشة هذا هو عند مالك معضل. وش معنى معضل؟ سقط منه راويا فيما بين يحيى بن سعيد وأم المؤمنين عائشة. وأخرجه البخاري ومسلم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة. إذن هو صحيح، هو صحيح، وإن كان هو يعني معضل في هنا في الموطأ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كين سموا إن هذه المخففة من الثقيلة، كيف عرفناها مخففة من الثقيلة؟ لا لا، إن هذه إن إذا خففت قل عملها، إذا كانت مثقلة تعمل، وإن خففت قل عملها، وإذا قل عملها نشوف إن أعملتها فلا تحتاج إلى اللام، إن أعملتها وأردت أن تدخل اللام على خبرها أدخله، تقول إن الله لغفور رحيم، خلاص هذا مزيد تأكيد. لكن إن أهملتها لازم اللام، وهنا راهي معمله ولا مهمله؟ مهمله. ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف، وين عرفنا راهي مهمله؟ احنا قلنا اللام لا تدل على الاهمال، اللام الفارقه بين المعمله والمهمله، هنا ما نعرفوش احنا راهي معمله ولا مهمله، فعل المضارع والخبر. لو كان تقول ان زيدون حاضرا احنا نعرف راهي معملة، لكن إن قلت إن زيدون إن زيدون يحضر اليوم ونعرف معملة لهم، لا إن قلت إن زيد إن زيدا، إذا قلت إن زيدا يحضر اليوم هذا راهي معملة، لكن قد تكون ملتبسة بين الإعمال والإهمال. المهم هنا مالها يعني راهي اللام مالها الفارقة التي تفرق بين المعملة بين المخففة والنافية، هذه اللام تسمى اللام الفارقة، لام فارقة. إن أعملتها باين بأنها المخففة، إن أهملتها ما الذي يفرق بين المعملة والمهملة؟ لام التوكيد. كيف تسمى اللام الفارقة؟ واضح؟ ولهذا قال ابن مالك رحمه الله وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملت لزم اللام، لزمت اللام، لزم أن تدخل اللام على خبرها. ربما تستغني عن اللام إذا ظهر المعنى، إذا قلت إن أبو بكر خليفة أهي مهملة والله معملة، نافية والله مؤكدة، بلاك عند الشيعة ما هوش خليفة هداهم الله ظلمة. إن أبو بكر خليفة يعني هنا باين بأنه خليفة حتى وإن كانت مهملة. هل هناك قرينة تدل على ذلك ولا لا؟ هناك قرينة تدل على ذلك، إذن خلاص ما تحتاج اللام. ولهذا قال وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدة، ربما يستغنى عن اللام إذا كان هناك ما يدل على أنها مخففة وليست نافية وليست نافية. إذن قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر، لا يخفف ركعتي الفجر يعني الركعتين اللتين تسبقان صلاة الصلاة المفروضة، حتى إني أقول حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. هذا ليس فيه نفي قراءة أم القرآن، وإنما هي أرادت أن تعبر عن شدة التخفيف حتى بلغ الأمر بها ذلك، وإلا فإن قراءة الفاتحة في الصلاة فريضة كانت أو نافلة لا بد منها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أهل المذهب يرون بأن قراءة الصورة في الفريضة سنة مؤكدة، فمن تركها ولم يسجد قبل السلام وطال بطلت لأنها سنة مركبة، لكنهم يقولون بأن قراءة الصورة في النافلة مستحب، فمن تركها فلا شيء عليه. واضح كيف؟ نعم. إذن هذا الحديث اعتمد عليه أهل المذهب ومنهم مالك رحمه الله للقول بأن صلاة الفجر يندب أن يقتصر في القراءة فيها على الفاتحة ولا تقرأ الصورة، اعتمادا على ظاهر هذا الحديث كما ترون. واضح كيف؟ هناك رواية عن الإمام ثانية أنه يقرأ فيهما بقصار المفصل، قصار المفصل، وقصار المفصل عندهم مما دون سورة الضحى، فيقرأ في هذه الرواية عندهم بقصار المفصل. وقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فقراءة هاتين الصورتين يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهما في ركعتي الفجر كما قرأ بهما في ركعتي الطواف. ولذلك كما قلنا هناك رواية عن الإمام بقراءة بقصار المفصل، وجاءت رواية عنه بأنه كان يفعل ذلك في خاصات نفسه، وهذه المسألة موجودة عن الإمام كثيرا، لو أن أحد تتبعها لكان فيها خدمة لمنهج هذا الإمام في مراعاة محيطه في المدينة، فربما بعض المسائل كان يختص بها نفسه ولا يفعلها في العموم، كالسجود مثلا في الانشقاق وفي العلق لأن الناس ما كانوا يسجدوا، فربما كان يؤثر أن يفعل هذا في خاصة نفسه. فهذه مسائل مبثوثة وموجودة في فقه مالك، في المسائل اللي فيها سعة كان يراعي محيطه. كما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى زيد والنبيون والله وما أوتي الآية هذه كان يقرأ بها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول شهدوا بأننا مسلمون. وكون الصحابة كون عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وغيرهم يروون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر هاتين السورتين، من يعرفه؟ إذن جهر. ولذلك جاء عن ابن عمر بأنه رامق الرمق، عرفنا الرمق وليس الإرمق كما سبق لي أن ذكرت ذلك خطأ. فالرمق بما يعني عرفنا الرمق بأن النظر بطرف العين، فقال رامقت أخبر بأنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر شهر وهو يقرأ بهما بهاتين الصورات. فهذا يدل على أنه كان يجهر إما للتعليم وإما لبيان الجواز حتى يعرفوا وش كان قراءة، واضح؟ وإن كان المشهور والمعروف في المذهب أن ركعة أن نافلة النهار سر ونافلة الليل جهر إلا لموجب كأن يشوش الإنسان على غيره أو نحو ذلك فلا بأس، والأمر فيه سعة. نعم. الحديث الذي ذكرته رمقت عن ابن عمر في ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله رمقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة غير النسائي. خليل بن إسحاق المالكي هذه الأحكام كلها جمعها فقال ما معناه وهي رغيبة، فما رغيبة يعني إيه؟ خلاص تفتقر إلى نية، واضح؟ تخصها ولا تجزئ إذا تبين تقدم إحرامها للفجر، واضح؟ ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة. منين أخذها وندب الاقتصار على الفاتحة؟ لكن حديث عائشة ظاهر لكن عارضه النص. وإيقاعها بمسجد، علاش إيقاعها بالمسجد؟ النوافل الأصل فيها تؤدى في البيوت أو في المسجد، وعلى هنا إيقاعها بالمسجد هروبا من الصلاة ماله بعد طلوع الفجر، لأنه لا صلاة إذا طلع الفجر، لا صلاة إلا ركعتي الفجر والوردة لنائم عنه. إذن تصليها في الجامع لاش يعني حتى لا تحتاج إلى إن صليتها في بيتك إلى أن تصلي ركعتي الفجر وهم عندهم ذوات الأسباب لم يقولوا بها كما قال بها الشافعي وغيره. أشتو كيف أجمع قاعد الأحكام في هذه المسألة؟ ولهذا أقوال أهل العلم في مصنفاتهم الإنسان يشوف فيها كي يلقى حاجة ويقف لها على الدليل خلاص الحمد لله. إذا لقى حاجة ما عرفهاش ما لقى لهاش الدليل هو ما عندوش قدرة به يصل إلى الدليل وعمل بها من باب الاضطرار راه يعمل. إذا تبين له بأن خلافها في النص خلاص واضح كيف؟ هكذا ينبغي أن نتعامل مع مصنفات علمائنا الله يرحمهم الذين خدموا هذا الدين خدمة عظيمة. شوف إيش قال. وهي رغيبة تفتقر إلى نية تخصها ولا تجزئ إذا تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة وإيقاعها بمسجدين. عرفنا على إيقاعها بمسجدين. ونابت عن التحية. ونابت عن التحية. وإن فعلها ببيته لم يركع. وإن فعلها ببيته معنى إذا صليتها في الدار ما تركع، تروح جمع. هذا اجتهاد من أهل العلم، هو بناه على ما عنده وما بلغه. وإحنا تبين النبي أن المرء ومن العلماء ومنهم ابن عبد السلام وغيره قال بأن الإنسان إذا صلىها إذا لم يصليها يصلي له أن يكتفي بها فتشغل البقعة فلا بأس. إذا صلىها هناك من أهل العلم رأى أنه يصليها، وهذا هو الظاهر وهذا هو رأه الأقوى. وإن فعلها ببيته لم يركع، ولا يقضى غير فرض. ولا يقضى غير فرض، عندهم لا يقضى إلا الفرض، والفرض يقضى أبدا، أما غير الفرض فلا يقضى. هذه مسألة أيضا فيها شيء. وإحنا عرفنا بأن عندهم الوتر يقضى بعد طلوع الفجر في وقته الضروري، لكن ما لم تصلى الصبح. ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال. شتوا هذا كله، جمع هذه المسائل والتفاصيل في هذا المقطع اللي هو عبارة عن أقل من ثلاثة أسطور. ولذلك المرء يقرأ مصنفات أهل العلم مستبصرة لا متعصبة، فهمت؟ يتفقه وينظر ويبحث ويقف على الدليل ويخدم هذه المصنفات ولا يتعصب. ننتقل إلى ما بعد هذا. وحدثنا عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم من فقام فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أصلاتان معه، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمع قوم الإقامة. هذا مرسل في جميع الموطئات كما أشار إليه ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، لكنه صحيح لغيره لما يشهد له مما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة بمعناه. ورواية البخاري التي هي شاهد لهذا الحديث المرسل عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاث به الناس اجتمعوا حوله، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبح أربعة. فهذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن بحينة يشهد لما رواه مالك في موطئه مرسلا كما سمعتم. لكن هناك فرق بين هذا الحديث وبين ما رواه مالك. ما هو الفرق؟ الذي يؤثر على الاستدلال. الصبح ما يؤثر. الفرق الذي يؤثر على الاستدلال بالحديثين هو ماذا؟ الله يجزيك خير. سمع قوم الإقامة، هذا حتى سمعوا الإقامة راضوا يصلوا. والذي في البخاري ماذا؟ الذي في البخاري رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي. معنى عندما أقيمت الصلاة كان يصلي، ظاهر منه أنه كان يصلي. واللي في رواية مالك المرسل لما سمعوا الإقامة نظروا يصلوا. واضح كيف؟ هناك فرق في الاستدلال ولا؟ الصورة التي أوردها مالك في مرسله يتناولها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، وهو أن الإنسان ينشئ ماذا؟ صلاة بعد عند سماع الإقامة. هذه تدخل، هذه الصورة تدخل ولا بد. لأنه إذا لم تدخل صورة إنشاء الصلاة فأي الصور تدخل؟ كمن كان في صلاة أو قارب أن ينتهي منها أو كان قد أتم الركعة الأولى، واضح كيف؟ فهناك فرق بين ما ذكره مالك وما في المرسل الذي رواه وبين رواية البخاري التي سمعتموه واستمعتم إليها. نعم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث ترجم به البخاري ولم يرويه، بل روى ذلك اللفظ الذي سمعتموه. لماذا؟ لأن شرطه أقوى، فأقره في الترجمة ولم يسنده، وإن كان مسلم قد سنده. ولذلك العلماء يقولوا شرط مالك ما له، شرط البخاري أقوى من شرط مسلمين. إذن الحديث يعني في هذا المعنى أيضا الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحديث السابق الذي في مرسل مالك إنما كان في صلاة الصبح لا خصوصية لركعتي الفجر، لا خصوصية لركعتي الفجر، لأن الواقعة وقعت والرجل يصلي ركعتي الفجر. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما له أعم، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمكتوبة يمكن أن يقال بأنها تشمل الحاضرة والفائتة، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المكتوبة يمكن أن يقال بأنها تشمل الفائتة والحاضرة، لأن الفائتة تكون فرض انساها الإنسان، وكذلك الحاضرة التي يصليها الإمام. لكن جاء في بعض الروايات اللي في هذا الحديث: فلا صلاة إلا التي أقيمت، ومعنى ذلك أن الإنسان بالاعتماد على هذا اللفظ الموضح لأن فيه التوضيح أكبر، فمعنى ذلك أنه لا يصلي لا نافلة ولا فائتة. ليه؟ لأن انتظام الجماعة يفسد بكون الإنسان الإمام أنشأ أقيمت الصلاة ويروح يصلي وحده فاته، فضلا عن يصلي نافلة. نعم. في المسألة أقوال لأهل العلم، منهم من رأى الكراهة فقط، من رأى أن الإنسان لا ينشئ نافلة وقد أقيمت الصلاة لأن ذلك مكروه، وهذا بعيد، لأن الأصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا صلاة، فإنشاء الصلاة لا ينبغي، فلا صلاة. ومنهم من رأى عدم الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا لا فجرا ولا غيره، ولهذا واعتمدوا في ذلك على، وإن كان الفجر مؤكدا كما علمتم، اعتمدوا في ذلك على ما جاء في من زيادة في الحديث السابق، وهو أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. وهناك من فرق بين استثناء ركعتي الفجر، هذا قول بعضهم استثناء ركعتي الفجر، وهذا أيضا يفتقر إلى دليل، فكيف إذا قام الدليل على خلافه؟ ومنهم من فرق بين من هو في المسجد ومن هو خارج المسجد، وهذا ربما ينقل عن بعض الصحابة. ومنهم من فرق بين أن تفوته الركعة الأولى وبين أن لا تفوته. هناك أقوال عدة ومذاهب شتى يعني، لكن الذي ينبغي أن يقطع به هو أنه إذا أقيمت الصلاة فلا تنشأ صلاة. أما الصلاة التي الإنسان فيها هذه يمكن أن ينظر فيها، وربما كنا تكلمنا قبل على هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا كان يعلم بأنه يدخل على صلاة ثم يبطلها فلا داعي للدخول عليها، لأن الأصل أن الإنسان إذا أنشأ عبادة أنه يتمها، وإن كان العلماء مختلفين هل تلزم النافلة بالشروع أو لا تلزم. والمالكية يرون بأن الإنسان إذا شرع في نافلة كما صلاة والله صوم حج عمرة طواف اعتكاف اتمام يلزم بالشروع، أما العمرة والحج فهما يلزمان بالشروع بالإجماع، وأما غيرهما فيه نزاع. فلا ينبغي الإنسان أن يدخل في عبادة في الصلاة ثم بعد ذلك، لا سيما إذا كان عنده من القرائن ومن الأدلة ما يدل على أنه على أن الإمام سيخرج والوقت لا يسعه. فإن شرع فيهما فيما يظهر لي والله أعلم المسألة شائكة، فإن شرع فيهما وتيسر له أن يتمهما ولو من جلوس، ولو أتم مثلا الركعة الثانية من جلوس، ولو اقتصر على الفاتحة، هذا خير له من أن يقطعهما. فلا يدخل فيهما وهو عنده من القرائن ما يدل على أنه لا يتمهما وحده. ثانيا، إذا كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ولو من جلوس حتى يدرك مع الإمام الصلاة. ثالثا، إذا كان يعلم من إمامه أنه يطيل الفارق بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، لأنه يسوي الصفوف، والله يسوي المذياع، والله يسوي برانيسة، والله كذا، طيب لماذا يقطع الصلاة؟ واضح؟ لكن كي مسألة نبه لها ثاني، وشنا هو؟ يجي إنسان يعرف روحه باللي باقي زوج دقائق، يقعد وقف، ومن بعد خطرة يجبد سواكه يسوي سنيه، خطرة يسوي سرواله، خطرة يقعد واقف لهيه، يعني فيها حرج. يعني الإنسان يضبط وقته ولا يتكلف. إذا دخل في وقت ساعة، الوقت واسع، أولا يجتهد فيه أن يدخل المسجد بوقت كاف حتى يأتي بتحية المسجد، هذا الأصل. إن دخل متأخرا وعالم أن الإقامة ستقام فلا داعي له لأن يدخل في صلاة باطلة، خير هذه ولا لا؟ ولو جلس بناء على أن تحية المسجد واجبة، وين هو اللي خير؟ يعني يقعد واقف 4 دقائق وبلك الإمام راه اليوم ما يجيش في هذاك الوقت اللي راه مديور في اللوحة، تسأله أنت؟ بل إنني أدعو الأئمة إلى أن لا يلتزموا هذيك 10 دقائق دائما، لخاطرش بعض الناس غير تفوت ذيك 10 دقائق. يا أخوي ذي 10 دقائق ما حددها لا مولانا ولا سيدنا صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل تنظيمية درناها، خطرة نقص منها دقيقة، خطرة زيد دقيقة، باه ما يتعودوش الناس أمر ما هوش لازم في الشرع، وإن كان الانضباط مليح. بصح هذا الانضباط الذي يؤدي إلى أن تصبح العادات، هذا فيه، قال اليوم نخرج على 9 وغدا نخرج على 11 ومعظم الأيام نخرج على 10، ما عليش غيبها الناس، لأن حتى إذا ترك ضابط الساعة نتاعك على 10 بلك ساعة تتخالفها، وعلاش تجعل ساعتك حكم؟ وهذه ما يعرفها إلا الأئمة اللي راهم في المساجد، خاطر بعض المصلين يتقلق على هذا توخر ذي دقيقة. يا خويا انقضوا ضوه بغى يتوضا، كان قال عبيته بغى يلبسها، سبحان الله، كان يتكلم في هاتف بغى يكمل كلامه، كان واحد يستفتيه. إذن هذه المسائل اللي احنا درناها بها ننظم حياتنا ما يليقش تصبح، ما راناش باغي نطيروا في طائرة ما نتخلفوش على الوقت. هنا خويا اضبط وقتك، الطائرات احنا عندنا خطرش تأخر 2 ساعة و3، وهذه فيها ساعة لا بأس، واضح كيف؟ وإن كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قدر مثلا تأخير الظهر باش بذراع كما سبق لنا في المواقيت. المهم أن الإنسان لا يدخل المسجد على أو ثم يدخل في صلاة وهو يعرفها باطلة، يجمع إذا كان لا يرى وجوبها وباقي نص دقيقة هيجلس، ما هوش عاصي إن شاء الله، حيث كان لا يعتقد وجوب تحية المسجد كما هو ميلي. مش هذا معنى أننا نهون من تحية المسجد، إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هو أنت ما صليش ركعتين، أنت دخلت فيها ولكن بعد بطلتها، وما أكثر هذا، واضح هذه المسألة والله؟ وهذه المسألة راكم شفتوا راني عدت لها مرارا لأننا نشوفها في جوامعنا من إخواننا الحريصين على طاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الجلوس قبل أن يصلوا، وهذا خير، ولكن عليهم أيضا لا يدخلوا على صلاة يبطلونها بعد حين، ولا على وقوف ينتظرون أن يخرج الإمام فلا يخرج، وقد حصل هذا لأخيكم أيضا. ماذا بيه ما نجلس حتى نصلي. بصح إذا طال الوقت هذا لا ينبغي. واضح كيف؟ إذن لا ينشئ المرء صلاة وقد أقيمت الصلاة، هذه ما فيها نزاع. الباقي محل نظر، وقد أعطيتكم الإطار الذي نتعامل داخله مع هذه المسألة، والله أعلم. إذن سمع القوم الإقامة فقاموا يصلون، هذه الصورة كما قلت مما يتناوله الحديث المتقدم قطعا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، وإن كان الحديث قد يتناول غيرها، لأنه فلا صلاة هذه صالحة صلوحية أولية بها تتناول الإنشاء وبها تتناول التي المرء فيها، فيها نزاع كما سبق. أي نعم، أصلاتان معا، أصلاتان معا، هذا يعني ربما يقول واحد أصلاتان معا، هو كان عارف الإقامة، وعلاش قال أصلاتان معا؟ قال لأن الإقامة من الصلاة، يعني هي داخلة في الصلاة، لأنه يقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهي من جملة الصلاة. نعم، لنستمع إلى غيره. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتان فجر فقضاهما بعد أن طلعت. هذا معتمد أيضا مالك، معتمد مالك مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه أن لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا معتمد مالك في هذا مع أثر عبد الله ابن عمر، ولذلك إذا صلى الإنسان الصبح فلا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، حتى تحل النافلة لهذا الحديث الذي سمعتموه. واضح، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقبله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. لكن هذا الحديث اللي فيه النهي بعض العلماء استثنوا من النهي ذوات الأسباب، منها تحية المسجد، تحية المسجد، تحية المسجد مستثنات عند بعض العلماء لأنها من ذوات الأسباب، ركعتي الوضوء، ركعتا الطواف، فهذه من جملة الصلوات ذوات الأسباب عند غير مالك، ولها أدلتها كما تعلمون في الوضوء، في تحية المسجد هذه تعارض، لكن في الوضوء والله أعلم نص، في ركعتي الطواف نص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يمنع أحد أراد الطواف بالبيت ساعة من ليل أو نهار، ومن جملة الطواف صلاة. أهل المذهب يرون بأن من طاف بعد العصر أخر ركعتين إلى ما بعد الغروب، ومن طاف بعد الصبح أخر ركعتين إلى ما بعد، هذه مسألة تاع تعارض النصوص، تعارض الظاهري. ركعتا الفجر كذلك إذا لم يصليهما المرء استأنى بهما طلوع الشمس، للحديث الذي سمعتموه وهو أن الصلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى العصر. جمهور أهل العلم وغالبهم ومعظمهم يرون أن لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، لا صلاة. بعضهم يرى أن ذوات الأسباب تفعل، ذوات الأسباب تفعل، لكن ذوات الأسباب ما لم يتحرى الإنسان، مثلا شخص يتحرى وقت الغروب يجي داخل الجمال، إذا تحرى لا ينبغي له، لا ينبغي أن يتحرى، لكن إن دخل عندهم صلى، كذلك الطواف، كذلك ركعتي الوضوء، ركعتي بعد العصر. أيضا جاء حديث علي بن أبي صالب رضي الله تعالى عنه الذي فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، فهذا يخص ويخصص به النهي، يخصص به النهي. ومما أيضا يدل على ذلك أيضا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من ركعتين بعد العصر بعد أن قضى راتبة الظهر التي فاتته بسبب اشتغاله بوفد عبد قيس، فقضاهما بعد العصر فأثبتهما. هذه يعني حوصلة لهذه المسألة، وهو أن النهي قد جاء عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن جاءت استثناءات في أحاديث، فالأخذ فمن أراد أن يأخذ بالحق فلينظر في هذه النصوص جميعا ويعملها جميعا حتى يطيع الله ورسوله، وإن لم يفعل هو فعلى الأقل لا يلومن غيره ممن فعل، لأنه ما يستدل له ما يستدل به. طيب، أما الفجر فأنتم علمتم آثار ابن عمر، وهو أنه كان إذا فاتته الركعتين يعني قبل الصبح قضاهما بعد طلوع الشمس، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضاهما بعد طلوع الشمس، ولكن قضاهما لأنه نام عنهما حينما كان راجعا من غزوة خيبر. روى الترمذي رحمه الله تعالى وابن ماجة عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ فقلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. هذا معتمد الشافعي رحمه الله تعالى ومعتمد أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن من فاتته ركعتا الفجر لم يصليهما، لأنه جاء متأخرا وجد الإمام قائما أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يصليهما بعد الفجر بعد أن تنتهي صلاة الصبح. جاء ما يعارض هذا الحديث في الظاهر، وهو ما رواه أبو داود، بل ما رواه أحمد والحاكم والترمذي، وقال غريب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. للجمع بين هذا الحديث وغيره نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان ولو طلعت الشمس صلى ركعتي الفجر ولا تفوتان بطلوعها، ونعتمد على الحديث السابق الذي فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للرجل على صلاتهما، أنكر عليه أن يصلي كيف قال له أصلاتان؟ أنكر عليه هذا، لكن لما أخبره بأنه إنما يصلي الركعتين اللتين سبقت، وهذا الرجل من أين أخذ؟ يعني الرجل هذا من أين أخذ أنه يقضيهما بعد الصبح؟ بان له باللي صلافاته يقضيها، بان له بأن صلافاته يقضيها، هذا الظاهر، لأنه لو كان إما أن يكون قد أخذ ذلك من حكم عالمه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال له: هذو زوج ركعات لما صليتهمش قبل الصبح، وإما أن يكون قد اعتمد على الأصل وهو صلاة فاته مرغما لتأخره فقضاهما فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كيف؟ وهذا هو الظاهر. أما الحديث الذي علمتموه وهو أنه يصليهما بعد طلوع الشمس، فهذا يدل نأخذ منه أنهما لا تفوتان، لكن أريد أن أنبه إلى شيء هام جدا قد ينطبق عليه هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام للرجل. وشنو؟ هناك من يأتي أو من يرى بأن الفاصل الذي يعتمده الإمام غير كاف في طلوع في كون الوقت قد دخل، يخلي الإمام 4 ساعة هو يشوف بالليل يخلي يجي يصلي معه الصبح ومن بعد ينوض يصلي الفجر، ويتكرر هذا شهر شهرين ثلاثة، ماذا ينتج عن هذا إخواني؟ قولوا لي وش تفهمون انتم؟ كي واحد عامي عمره ما صلى، والله صلى احيانا، يشوف واحد صاحب سم طيب وزين وين ما يصلي الصبح ينوض يصلي زوج ركعات مراه، وش ياخذ من هذا؟ راتبة. مشيت ولا راتبة؟ إذن احذروا من هذا يا أخوي. ما صلي أنت راه عندك مذهبك، والله أنت مقتنع باللي الوقت مازال ما دخلش، والإمام هذا ضيق عليك، وما صليش الفجر، صلي الصبح وروح لدويرتك صلي، والله لحمامك صلي الفجر، والله إذا بغيت تصلي الفجر كذب قنت ما يشوفك حتى واحد، حتى لا تسن سنة غير شرعية، وهو الناس يأخذون من فعلك إذا داومت عليه أنك إما تصلي راتبة والله راك تعاود الصبح لخاطرش راك تطعن في الإمام، مشي واحدة من زوجه كاينة ولا لا؟ والله غير راه يتخيل لي أنا هذا كاينة، دائما نشوفه يصلي، لا لا يصح. إما أن تحدثوا بدعة حتى وإن كان أنت ماكش تبتدع، ولكن إذا داومت عليها صارت مصيبة، أو أنك تطعن في الإمام وربما تصل صلاة بصلاة، فلا تفعل. واضح كيف؟ وراكم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كي قال لا أصلاتان معا، وانتم تعرفوا بأن الشيعة يصلي الجمعة عنده يصلي ركعتين يعود يزيد زوج، والله يعود هكا عنده ما كانش الصلاة. فاحذروا من هذه المسائل التي هي خير وحرص على السنة، ولكنها أحيانا قد تقود، لأن النية الزينة وحدها ما لها لا تكفي، لا بد معها من العلم، ولا بد معها من الحكمة، ولا بد معها من المعرفة. إذن الحديث هذا فيه فقال أصلاتان مع، نعم كان عبد الله بن عمر يعني إذا فات أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. نعم الأثر الذي بعده إيه هذا القاسم بن محمد يعني دون عبد الله بن عمر، فكان يفعل مثل عبد الله مثل فعل عبد الله بن عمر، فهذان أثران رواهما مالك ليستدل بهما وليعتمد عليهما فيما كان يراه من أن من فاتته ركعة الفجر لسبب فإنه لا يصليهما بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والحمد لله أولا وآخرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.